تباركت ربنا تباركت ربنا وتعاليت. استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلما اللهم اغفر لنا ذنوبنا كل ذنوبنا كلما سقطنا وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بك اسلمنا وعليك توكلنا وبك نبنا فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اسررنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا قصمته ولا تائها الا ارشدته ولا عقيما الا بالذريه الصالحه رزقته ولا اعزبا الا زوجته ولا ايما الا زوجته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح فاقضها لنا ويسرها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وارزقنا البر بهم. اللهم اعظم لهم اجرهم واحسن خاتمتهم واغفر لمن مات منهم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارسلهم للماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام الأحسن بعد الموت ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنابل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت السنادل والتراب وحدنا. اللهم لقنا الجواب اللهم لقنا الجواب اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم لا تجعلنا حفرة من حفر النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم رضاك رضاك والجنة اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار، اللهم اكتب لنا العشق في هذا الشهر من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا قاصد الجبابره ويا مذل الاكابره، اللهم طال ليل الظالمين، اللهم طال ليل الظالمين، اللهم طال ليل الظالمين، وأين عتروس المسلمين، اللهم فاقتل الصليبيين، اللهم اقتل بهم الأرض، اللهم اقتل بهم الأرض، اللهم عليك بها، اللهم عليك بها، اللهم اشف صدورنا منها، اللهم اشف صدورنا منها، اللهم على شعب اليهود والشيوعيين، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اخرجهم من اراضي المسلمين اذلة صاغرين خزايا مفتونين، اللهم اجعل في هذا الشهر ذلهم، اللهم اجعل في هذا الشهر ذلهم ونهاية لفسادهم، اللهم يا رحمن السماوات والارض ورحيمهما، ارحم اخواننا المستضعفين، ارحم اخواننا المستضعفين، ارحم اخواننا المستضعفين في العراق والشيشان وكشميرا وافغانستان وفلسطين والفلسطين، اللهم انزل عليهم ضعف مدحك، اللهم ارفع الضر عنهم، اللهم اشف اللواء عنهم، اللهم ارحم شيوخهم واطفالهم ونساءهم، لا حيلة لهم ولا قوة، فانزل عليهم رحمتك، اللهم انزل عليهم رحمتك، اللهم ابدلهم من بعد خوفهم امنا، اللهم سكر رعبهم وامن روعهم، اللهم فك اسراهم، اللهم فك اسراهم، اللهم فك اسراهم عاجلا لا عاجلا، وردهم الى اهليهم سالمين الغانمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم هذا دعاؤنا وانت رجاؤنا، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.